في الحسن. فلما عنعنه حتى يأتي مصرحا به في رواية الحسن عن أبي بكر. والحديث صحيح، يردن على حوضي رجال، رجال هذه لا مفهوم لها، أي أناس من أمتي، حتى إذا رفعوا إلي رؤوسهم، يعني ما بقي إلا أن يرد الحوض، والنبي على الحوض على منبره، رفعوا رؤوسهم للنبي عليه الصلاة والسلام، اختلجوا دوني، اختلجتهم أي منعتهم الملائكة وسحبتهم وصرفتهم عن أن يرد الحوض. وفي الحديث في رواياته رجال من أمتي، وهذا أكثر الروايات. طيب، جاء في الصحيحين ليردن علي أقوام من أصحابي، هنا يبقى اللفظ على عمومه، فإن مطلق الصحبة يراد بها الأتباع، وإن كان خاص الصحبة على من صحب النبي عليه الصلاة والسلام ووصف على الصحابة، والمختلجون جلهم من غير الصحابة، جلهم من غير الصحابة، قد يقع هذا على أفراد من الصحابة وقعوا في موجب هذا الاختلاج، إما بابتداع أو بردة، كما حصل في عبيد الله بن جحش الذي هاجر إلى الحبشة مع زوجته أم حبيبة رضي الله عنها، ثم إنه ترك دين الإسلام في الحبشة ودخل دين النصرانية ومات على دينهم. الله المستعان. نعم. قد يؤخذ هذا بعض الرافضة يقولون أن هذا دليل على ضلال بعض. لا، لا يوافق ولا يسلم للرافضة هذا الاستدلال، بل هذا استدلال باطل، والاستدلال الصحيح هو قلبه على الروافض، فإن المراد بمطلق الصحبة هنا الأمة على هذا الرواية الأخرى في الصحيحين وفي غيرها، وهم خريقون بأن يمنعوا من ورد الحظ، لأن بدعتهم من أشد البدع وأشنعها. وقد قال عبد الله بن المبارك ويوسف بن أصباط إن الروافض خارجون عن فرق 73. نعم. قال حدثنا هارون بن محمد، قال حدثنا هارون بن محمد بن بكار، قال حدثنا أبي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيردن أقوام علي الحوض حتى إذا رفعوا رؤوسهم اختلجوا دوني. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا يحيى بن حمزة، قال حدثنا يزيد بن أبي مريم أن أبا عبد الله حدثه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض فلأعرفن ما نزعت في أحد منكم. هذا تحذير من موجب هذه المنازعة وهي البدع، أي لا يأتيني أحد قد ابتدع بدعة ثم ينازع دوني دون الحوض، بيني وبين الحوض. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان، قال حدثنا أبي، قال حدثنا محمد بن مهاجر، قال سمعت يزيد بن أبي مريم يحدث عن أبي عبد الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. عندك أبي عبد الله في بالنسختين مختلفات، أبي عبد الله وعبيد الله. أبو عبيد الله هذا المشهور أنه بالتصريف أبو عبيد الله. نعم. يقول جاء في الأصل عبيد الله، الصواب ما أثبته مسلم بن مشكل. إن كان مسلم بن مشكل الدمشقي فهو أبو عبد الله وهو ثقة، لكن المسألة تحتاج إلى نظر، وكان ظاهر صنيع الشيخ ناصر في تخريجه أنه أبو عبيد الله، والله أعلم. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي، قال حدثنا إسحاق بن مريم، قال حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم الزبيدي، هو الزبيدي. نعم. طبعا في النسخة يا شيخ عن الزبيدي والنسخة هذه الزبيدي مباشرة. عن عبد الله بن سالم الزبيدي كذا عندك؟ عندي الزبيدي بدون عن. حديث الصحيحين. نعم. عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي عن عبد الله بن أبي رافع عن عبيد الله كذا عندك ولا عبد الله بالتكبير؟ عبيد الله. نعم. عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد علي قوم يوم القيامة رهط فيختلجون عن الحوض. وقوله رهط أي أنهم جماعة، أنهم كثيرون ليسوا بالقلة. أعوذ بالله من الحور بعد الكور. نعم. قال: حدثنا أبو المغلس عبد ربه بن خالد، حدثنا الفضيل بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم أنه سمع ابن أبي مليكة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم: وأنا أسمع، إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، والله ليقتطعن رجال دوني. حديث عائشة هذا أخرجه مسلم في الصحيح، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، كقوله: أنا فرطكم على الحوض أي سابقكم. والحديث وإن وجه للصحابة فمراد به عموم الأمة، وأنه سيختلج برجال، وهؤلاء الرجال من هذه الأمة، لأن كل أمة ترد حوض نبيها. نعم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أبي زناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير: حدثني جابر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بين أيديكم، فإن لم تجدوني فأنا على الحوض، والحوض ما بين أيلة إلى مكة، وسيأتي رجال ونساء يطردون منه فلا يطعمون منه شيئا. اللهم صل وسلم عليه. أنا بين أيديكم يعني سابقكم أمامكم. نعم. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالب عن عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيرفع إلي أقوام عند الحوض. وهذه تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام موضعه عند الحوض. أين عند الحوض؟ على منبره، والمنبر مكانه مرتفع، فيرفع إليه أقوام على اتساع حوضه، فإن حوضه مسيرة شهر في مسيرة شهر، وهذا المنبر يجعله يشرف على حوضه صلى الله عليه وسلم كله، والله على كل شيء قدير. نعم. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير عن ليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، فمن ورد علي أفلح، ويؤتى بقوم فيؤخذ بهم ذات الشمال. اللهم صل وسلم عليه. ذات الشمال، هل هذا في الشمال بالنسبة لأنفسهم أو بالنسبة للحوض؟ الأمر محتمل، لا يترتب عليه كبير طائل، ودل على أن ورود الحوض مع ما فيه من ذهاب العطش بالروي فيه فضيلة، لقوله: فمن ورد علي حوضي فقد أفلح، أي صار من المفلحين. والحديث في هذا الإسناد علته ليث، وهو ليث بن أبي سليم. وش حال ليث بن أبي سليم؟ ذكرناه بالأمس. لماذا ضعفنا؟ ما هو بجايز لنا يعني؟ يا محمد، اختلط فتوقف العلماء عن قبول روايته. والمختلط كالصدوق الذي يخطئ، ضعف حديثهم ضعف منجبر، لأن المختلط قد يكون هذا مما اختلطه وقد لا يكون منه، فيكون الضعف فيه ضعف منجبر، وهو أحسن حالا من الذي يخطئ كثيرا. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورد علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا انظروا ألا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم حدثت بهذا الحديث النعمان بن أبي العياش فقال أشهد لسمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يزيد فيه فيقال إنهم قد بدلوا فأقول سحقا. سحقا أي بعدا لمن بدل بعد النبي عليه الصلاة والسلام. والتبديل بعد النبي خيانة للنبي واتهام له بالتقصير. والتبديل وصف أعم من الإحداث، فإن الإحداث ابتداع وهو تبديل. ومن التبديل أيضا ترك الفرائض وهجرها والوقوع في المحرمات واستسهالها، هذا من التبديل. نعم. الزيادة اللي الآن مذكورة الآن عليه يعني شاهد الحديث أبو سعيد. نعم. نعم هو أشهر رواة حديثي الحوض، وحديثه أصل في الصحيحين أنا فرطكم على الحوض وليزدن بأقوام من أمتي عن حوضي فأقول أمتي أمتي فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا أي بعدا بعدا لمن أحدث بعده. هذه رواية أبي سعيد رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم وسفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومحلوف أبي القاسم ليقرعن أنف رجال عن حوضي كما يقرع رب الإبل حوضه فيليطه أو لاطه وفرط فيه. ما معنى محلوف أبي القاسم؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا كان يحلف به والذي نفسي بيده ليزدن بأقوام من أمتي على الحوض. قال ليقرعن أنف رجال، لأن الضرب بالأنف قرع كما أن البهيمة إذا ضربت في وجهها وفي أنفها انقرعت. قال كما يقرع رب الإبل عن حوضه، حوض ماء الذي ترده الإبل. قال فيلطه أو لاطه. يلطه ماذا؟ اللوط هنا التطيين والتصليح. يلط حوضه يصلحه أو لاطه أي طينه. وفرط فيه أي سابق إليه عليه الصلاة والسلام كما في شأن صاحب الإبل مع حوضه. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا سعيد بن قتيب الهلالي عن الوليد بن مسار الهمداني عن علي بن أبي طلحة مولى بني أمية قال حج معاوية بن أبي سفيان وحج معه معاوية بن خديج فمر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وحج معه معاوية رضي الله عنه. نعم. حج معاوية بن أبي سفيان وحج معه معاوية بن خديج رضي الله عنه. رضي الله عنه. فمر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي رضي الله عنه جالس فدعاه فقال له الحسن أنت الساب لعلي رضي الله عنه أما والله لتردن عليه الحوض وما أراك أن ترده فتجده مشمر الإزار على ساق يذود عنه لا يأتي المنافقون ذود غريبة الإبل فقول الصادق المصدوق وقد خاب من افترى. نعم. قال أبو بكر وهو ابن أبي عاصم قال أبو بكر والأخبار التي ذكرناها في حفظ النبي صلى الله عليه وسلم توجب العلم أن يعلم كنها حقيقته أنها كذلك، وعلى ما وصف به نبينا عليه السلام حوضه فنحن به مصدقون غير مرتابين ولا جاحدين، ونرغب إلى الذي وفقنا للتصديق به وخذل المنكرين له والمكذبين به عن الإقرار والتصديق به، لا يحرمهم لذة شربه أن يوردنا فيسقينا منه شربة نعدم لها ظمأ الأبد بطوله، ونسأله ذلك بفضله. نسأل الله ذلك بفضله العظيم. هذه الرواية فيها علل، ففيها إسماعيل بن موسى وهو الفزاري متهم بالرفض، وهذا مما يعزز هذا المبدأ. وفيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة وبين معاوية لأنه لم يدركه. وعلى كل حال سيذاد بأقوام بدلوا، ولا شك أن سب الصحابة والقذف فيهم من أعظم التبديل، فهذا مانع لهم من ورود حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله لا يأتي المنافقون ذود، أي غريبة الإبل، لأن صاحب الإبل يمنع الناقة والبعير الغريب أن يرد مع حوضه. متى؟ يوما للناس كحين يزعبون بأنفسهم بأيديهم فيملؤون أحواضهم، ما هو بحين وايتات الحمد لله يصب فيها الماء ثم تنقل. ولهذا من مضى من الآباء والأجداد مضوا في كسائف تعب شطة، يبقى بس يزعب إلى أن تروي إبله، والإبل ما يزيها دلو دلوين وثلاث، لا تبي. ولهذا يمنع أن يرد مع إبله غيرها لئلا يتعب في هذا الزعب. نعم. باب ذكر الميزان. نعم، لما ذكر الحوض وأطال فيه هذا الإطالة جزاه الله خيرا، ذكر موضعا آخر من مراحل الآخرة ومن أمور الغيب، وهو الميزان. والميزان أحد مراحل الآخرة الثنتي عشرة، فإن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بثنتي عشرة مرحلة: إشراط الساعة والنفختين في الصور والقبر وما فيه والعرصات وأهوالها وحوض النبي عليه الصلاة والسلام والشفاعات والميزان والعرض وهو تطاير الصحف، فمن أخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله، والحساب وهو تعريف الناس مقادير أعمالهم، والصراط مالكم الجسر المنصب على متن جهنم، ثم صراط أهل الإيمان في القنطرة دون الجنة، ثم الجنة والنار. وكما قلنا في الحوض نقول في الميزان أيضا، فإن ذكره في أبواب الاعتقاد لأنه مرتبط بالإيمان باليوم الآخر، هذا أولا. وثانيا لأنه غيب جاءت به الآيات والأحاديث المتواترة في معناه. وثالثا أنه وقع فيه الانحراف من أهل البدع، فأنكرته الجهمية والمعتزلة، حتى قال سفيههم لا يحتاج إلى الميزان إلا الفوال والبقال، هذا إنكار منهم للميزان. قد ذكر الله الميزان في غير آية: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهي موازين ليس ميزانا واحدا. والفرق بين الآيتين: والوزن يومئذ الحق هذا جنس، ونضع الموازين فهي عدة موازين. وفي آية القارعة: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية. ومن نكت الجمع من ثقلت موازينه وخفت موازينه أنها قد تكون موازين في الشخص الواحد، وجه ذلك أنه يوزن العمل ويوزن أيضا العامل. وفي هذا ما رواه الإمام البخاري في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ودل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما جنى عودا من أراك فكفأت الريح ثوبه عن ساقيه فإذا هما ساقان دقيقتان، فضحك الصحابة رضي الله عنهم تعجبا من دقة ساقي عبد الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ في رواية: مما تعجبون. وهذا بالمناسبة موضع مما يدل على أن من معاني العجب الضحك. قالوا: يا رسول الله، من دقة ساقي عبد الله. فقال عليه الصلاة والسلام: والله إنهما لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. دل على أن العامل قد يوزن مع عمله، وهذا الميزان ميزان حق وقسط، ميزان عدل لا حيث فيه ولا ظلم، وهو ميزان يزن عمل العاملين ليجازوا عليها، وهو كما عند أهل السنة ميزان له كفتان ترجح هذه بهذه، وله لسان يبين رجحان الكفة بالكفة. ودليل ذلك حديث صاحب البطاقة، حديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينشر يوم القيامة رجل على رؤوس الخلائق فتخرج له سجلات مد البصر، في رواية 99 سجلا أحصي عليه عمله الطالح، فإذا رأى ذلك انفجع فيقال له: ألك حسنة؟ فينسى، يقول: يا ربي ليس لي حسنة. فيقول الله جل وعلا: إنك لدينا اليوم لا تظلم، فتخرج له بطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فقل: يا ربي، وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات التي هي مد البصر؟ فيقول الله جل وعلا: إنك لدينا اليوم لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة، كفة الميزة، وتوضع البطاقة في كفة فتطيش البطاقة بالسجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. دل على أن الميزان ميزان عظيم، والثقل فيه ثقل الإيمان والعمل الصالح، لا ثقل الشحب واللحم، وثقل النفس، وإنما ثقل الإيمان. ولهذا قال في آية القارعة: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، يرضاها هو ورضي الله له، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أمه يعني إيش؟ ما هي بأمه اللي جابته، أمه هي أي مأمومة رأسه في الهاوية، يعني يقذف في النار على أم رأسه صاروخا كما يقال. نعم. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثنا ابن جابر قال: سمعت بسرى بن عبد الله قال: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: حدثني نواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميزان بيد الرحمن، يرفع قوما ويخفض آخرين. اللهم اجعلنا ممن ترفعهم ولا تجعلنا ممن تخفضهم. وفي هذا إثبات صفة اليد لله جل وعلا، فالميزان بيد الله يرفع أقواما ويضع آخرين. نعم. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى ثقة قال: حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن عبد الرحمن بن جابر بن نفير عن أبيه عن سبرة بن أبي فاكهة الأسدي رضي الله عنه قال: عن سبرة بالتحريف سبرة بن أبي فاكهة الأسدي نعم من قريش. نعم بالتحريك سبرة. نعم عن سبرة بن أبي فاكهة الأسدي قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الموازين بيد الرحمن يرفع قوما ويضع آخرين. وهذا وجه إنكار المعتزلة والجهمية للميزان لأنه مرتبط بالصفة صفة اليد فهم أنكروا الصفة فينكرون الميزان أيضا. نعم قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا ابن المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج عن الوليد بن سليمان بن أبي السائب قال حدثنا بشر بن عبد الله عن أبي إدريس عن نعيم عن أبي عن عن عن أبي إدريس عن نعيم ابن همام. أي نعم أبي إدريس لأن إدريس ممنوع من الصرف فتكسر بالفتحة نيابة عن الكسرة. أن في إسنادك زيادة سليمان ابن أبي السائب عن زر ها عن زر ابن حبيش ولا عن من؟ قال سليمان حدثنا بسر اي بسر اي بسر ابن عبد الله ولا ابن عبيد الله بسر ابن عبد الله في النسخة الأخرى عبيد الله. نعم عن أبي إدريس عن نعيم بن همار رضي الله عنه. نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويضع آخرين. نعيم بن همار هو أبو سليك الغطفاني. نعم قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا قال حدثنا عمي عن أبي عن أبي عن عن ابن أخي الزهري عن عمه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل النهار سحاء الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لا يغيض مما في يمينه. لا يغيض لا ينقص مما في يمينه السحة المبسوطة سبحانه وتعالى ولهذا هو أكرم الأكرمين. نعم وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. ففي هذه الرواية وهي في الصحيحين أن الميزان بيد الله الأخرى. ما الأخرى؟ هي الشمال تسمى الأخرى وتسمى الشمال وقد مر معنا في كتاب التوحيد البخاري كلتا يديه يمين أي مستويتان في الشرف والفضل فلا مزية لي اليمنى على اليسرى كما في أيدي المخلوقين سبحانه لا إله إلا هو. نعم قال حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن الأعلى وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا أبو سلام الأسود حدثني أبو سلمى رضي الله عنه راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ بخ بخمس ما أثقلهن في الميزان لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسبه. الله أكبر الله أكبر. هذا حديث جليل فيه فضل هذا الذكر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأنها ثقيلة في الميزان ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بخ بخ وبخ بخ هنا تقال للتعظيم فإن أنس بن النضر لما كان في غزوة أحد قال والله وفي يده تمرات والله إني لا أجد ريح الجنة من قبل أحد ثم نظر في يده قال بخ بخ لئن انتظرت حتى آكل هذه التمرات فأدخل الجنة لزمان طويل فألقاهن ثم دخل في المعركة حتى لم يعرف رضي الله عنه إلا ببنان عرفته أخته. فبخ بخ كلمة تعظيم وتشويق ما أثقلهن في الميزان هذه الخمس أربع منها في الذكر وهذه الأربع من أفضل الذكر لأنها جمعت تهليلا وتكبيرا وتحميدا وتسبيحا وهي أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفيه أن الذكر إذا قدم أو أخر بعضه على بعض فلا شيء فيه، ولهذا قال لا يضرك بأيهن بدأت، لا يضرك بأيهن بدأت، أي في هذا الذكر. والذي يثقل في الميزان أيضا الصبر على المصيبة، وعبر عليه الصلاة والسلام بالوادي الصالح يتوفى للمرء للإنسان فيحتسبه لعظيم علاقة الابن في قلب أبيه. ومثله لو صبر الابن على أبيه وعلى أمه وعلى أخيه وعلى زوجته وعلى حبيبه، إن من الأصدقاء والأحبة من هو مثل الأخوان أو أشد، فإذا احتسبه على الله هذا الاحتساب بالصبر يرفع درجة صاحبه في الميزان ويثقل الميزان له. فدل على أن الميزان ميزان حسي، وأنه يزن هذه المعاني العظيمة في القلب، معاني الإيمان والصبر والاحتساب وذكر الله جل وعلا وتعظيمه. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد وحماد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن. والخلق معنى أدل على أن الميزان يزن المعاني، يزن الأعراض والأوصاف، وأنه ليس خاص بوزن الشيء المحسوس. ليس شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، وهذا فيها حث على حسن الخلق. وحسن الخلق ليس فقط في الكلام، في طلاقة الوجه، في الفعل. الكرم من حسن الخلق، قضاء الحوائج من حسن الخلق، الصبر على أذى الناس من حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مرة فجذبه أعرابي بحاشية رداءه، وكان رداء خشنا، فأثر هذا السحب في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، مخشها. وتعلمون أثر المخش أحيانا أشد حرارة من قطع العضو وشق الجلد. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتبسم، ملك نفسه وملك أعصابه مع جلافة هذا الإعرابي. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. نعم. قال أبو بكر بن أبي عاصم الأخبار التي من هو أبو بكر بن أبي عاصم؟ المؤلف. نعم، هو المؤلف أبو بكر بن أبي عاصم بن أبي عمرو النبيل. نعم. قال أبو بكر بن أبي عاصم الأخبار التي في ذكر الميزان أخبار كثيرة صحاح، لا تذهب عن أهل المعرفة بالأخبار لكثرتها وصحتها وشهرتها، وهي من الأخبار التي توجب العلم على ما ذكرنا. طيب، هل هي متواترة أو ليست متواترة؟ ليس على هذا كبير أثر، لأن الميزان جاء ذكره إين؟ في القرآن، حتى لو لم تكن متواترة فمجيئه في القرآن جاء في السنة في بيانه، ولهذا عظم بيان النبي عليه الصلاة والسلام لما يثقل في الميزان. طيب، هنا فيها الحديث المشهور الذي ختم به البخاري صحيح، حديث أبي زرعة لمحمد بن إشكاب عن أبي زرعة إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لما لم يأتي بها المصنف؟ إما أن هذا ذهول، أو أنها ما تحصلت له روايته، وقد جاء في الحديث السابق بذكر هذه الخمس لما قال عليه الصلاة والسلام بخن بخن ما أثقلهن في الميزان. نعم. باب في ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا من مقامات الآخرة، مقام الشفاعة. والشفاعة أعظمها وأجلها وأكثرها لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهناك شفاعات مشتركة، ومجمل القول فيها أن الشفاعات يوم القيامة ثمانية أنواع، خمس منها لنبينا صلى الله عليه وسلم، وثلاث له ولغيره، أي يشترك معه فيها غيره. كم ذي مجموعها؟ ثمان. فأعظم الشفاعات شفاعة العظمى، وهي المقام المحمود يحمده عليه الأولون والآخر، يتخلى عنها كل أنبياء الله، ولا يتكلم يومئذ يوم القيامة إلا الأنبياء خوفا وفرقا من الله. فيأتي الناس آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، يرجونهم أن يأتوا إلى الله ليفصل، أن يأتون إلى الله ليشفعون، ليأتي ليفصل القضاء، يتخلون عنها. إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، اذهبوا إلى غيري. ومن شدة فرقهم كل يذكر معصيته التي تابع منها، فيذكر آدم أكله من الشجرة، ويذكر نوح سؤاله نجاة ابنه، ويذكر إبراهيم كذباته، ويذكر موسى قتله الفرعوني، ولا يذكر عيسى عليه الصلاة والسلام شيئا، وإنما يحيلهم إلى من هو أولى منه، فيأتون إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ليس استطالة وإنما لأن الله وعده هذا المقام. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله إيش يا عساف؟ واجبة أي متحققة، ومع ذلك وعده الله الشفاعة العظمى فلا يطلبها، وإنما يذهب يخر ساجدا تحت العرش مدة طويلة. كم هي يا فايز؟ إلا مرت علينا. كم هي يا أخواني؟ أسبوعا وهو ساجد تحت العرش، يفتح الله عليه أنواعا من محامده والثناء عليه لم يكن فتحها عليه من قبل. وفي هذا استحباب أن يقدم بين يدي الدعاء حمد الله والثناء عليه. ثم يأتي الإذن، يا محمد ارفع رأسك أي من سجودك، وقل يسمع أي في شفاعتك، وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع صلى الله عليه وسلم إلى الله ليجيء لفصل القضاء، وهي الشفاعة العظمى. النوع الثاني من شفاعاته الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، فإن عمه العباس قال يا رسول الله أبو طالب فعل وفعل وفعل، يعدد ما كان من حدبه ظهره على رسول الله، فلم تنل قريش ولا الناس من رسول الله ما ناب حتى مات أبو طالب 43 سنة وهو حادب ظهره. فقال العباس هل لا نفعته بشيء، وفي رواية هل لا نفحته بشيء، قال صلى الله عليه وسلم يخرج أبو طالب من قعر جهنم فيوضع في ضحضاح من نار يغلي منه ما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أخفهم عذابا. قال ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. هذه الشفاعة. طيب، هذه الشفاعة في أبي طالب خاصة، والشفاعة العظمى في الإنس والجن المكلفين جميعا. ألا تعارض قول الله جل وعلا عن الكافرين فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ ايش رايكم؟ تعارضها ولا ما تعارضها؟ طيب هنا شفع لأبي طالب، هناك شفع للإنس والجن الكفار، كيف نجمع بينه وبين الآية؟ ها؟ هذه لم تنفع الكافرين، فإنها عجلت الكافرين في أرض المحشر إلى النار، ولم تنفع أبا طالب في خروجه من النار، فبقيت الآية على إحكامها. النوع الثالث من الشفاعات الخاصة شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة الجنة، فإن الناس إذا عبروا الصراط وتجاوزوا القنطرة وقفوا على أبواب الجنة لم تفتح لهم الأبواب، يطرقون فلا تفتح الملائكة حتى يأتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيأخذ بحلقة باب الجنة ويطرقها، فتقول الملائكة: بك أمرنا أول ما نفتح. اللهم صل وسلم عليه، حيث يشفع إلى الله لدخول أهل الجنان الجنان. هذه الثلاث متفق عليها لأنها في أحد عند أهل السنة. الشفاعة الرابعة والخامسة فيها اختلاف. الشفاعة الرابعة في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فإنه جاءت أحاديث وآثار يشد بعضها بعضا أنه يشفع فيهم لدخول الجنة، وهم أهل الأعراف كما جاء التنويه عنهم في أول هذه السورة ألف لام ميم صاد الأعراف. الخامسة شفاعته في 70,000، فإنه شفع لي عكاشة بن محصن الأسدي دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه فيها آثار كما قلنا وليست محل اختلاف. بقيت الشفاعات الثلاثة المشتركة لنبينا، منها نصيبه وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة عليهم الصلاة والسلام والصالحين والشهداء والأعمال الصالحة، وهي شفاعة في أقوام أمر به من النار من أهل الذنوب ألا يدخلوها. ثانيا شفاعة في أقوام دخلوا النار من أهل الذنوب والكبائر أن يخرجوا منها، وسيأتي في حق نبينا أن الله يحد له 4 حدود كما في حديث أنس: أخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ثم مر الحد الثاني إلى شفاع: أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. الحد الثالث: أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. الحد الرابع: أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. حديث أنس رضي الله عنه المخرج في الصحيحين. الشفاعة الثالثة شفاعة ترقي أهل الجنة في درجاتهم، فمن كان في منزلة دانية وليس في الجنة دنيء يشفع فيه في ترقي درجاته، كما في قول الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم، أي ما غمطناهم ولا أنقصناهم، وما ألفناهم من عملهم من شيء. فهذه الثلاث مشتركة بين هؤلاء. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن داود الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: الشفاعة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال: حدثنا الحوطي ومحمد بن مصفى قال: حدثنا بقية قال: حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت أنا وأمتي على تل فيكسوني حلة خضراء، ثم يأذن لي تبارك وتعالى أن أقول ما شاء الله أن أقول، وذلك المقام المحمود. نعم. يبعث عليه الصلاة والسلام كما غيره حفاة عراة، يكسوه ربي جل وعلا حلة خضراء، وهذا التل رفعة للنبي ولأمته، ثم يؤذن الله عز وجل له بالشفاعة، وهذا هو المقام المحمود المنوه عنه في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. جاء في رواية عن مجاهد أن المقام المحمود هو أن يجلس الله رسوله على عرشه، وهذا ليس فيه خبر صحيح ثابت، إنما الأخبار التي فيها مقال، وربما أنها مما أخذت عن بني إسرائيل. فالصحيح أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى التي يغبطه عليها الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري قال حدثنا سلم بن جعفر عن سعيد الجريري قال حدثنا السيف السدوني عن سعيد الجريري. نعم. قال حدثنا سيف السدوني هو السدوسي في عند السدوني بالنون. نعم. سم السدوسي اي هذا الظاهر انه السدوسي، لكن قد يكون محرف السعدي. نعم. قال حدثنا سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم صلى الله عليه وسلم فأقعد بين يدي الله تبارك وتعالى على كرسيه، فقال لأبي مسعود رضي الله عنه يعني لأبي مسعود يعني سعيد الجريري. نعم. فقال لأبي مسعود رضي الله عنه يعني الجريري لا ما هو بصحاب حتى يترضى عنه، هذا الراوي عن سيف عن عبد الله بن سلام. نعم. المقصود مسعود لا أبو مسعود هو سعيد الجريري أحد رواة الحديث. إذا كان على كرسيه فهو معه، قال ويلكم هذا أقر حديث في الدنيا لعيني. نعم هذا أقر حديث يعني قرت به عينه لهذا المقام العظيم لنبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير عن محمد بن عبد الله بن عقيل عن الطفيل بن أبي عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام الناس وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر. ولهذا هو سيدهم عليه الصلاة والسلام، صاحب الشفاعة الذي يتكلم باسمهم ليشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء. وخبر عبد الله بن سلام موقوف عليه، ولهذا جاء في رواية مجاهد أنه يجلس على العرش، والكرسي هنا بمعنى العرش، وهذا من أخبار بني إسرائيل التي لا ينبني عليها شيء. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا مكي بن إبراهيم البلخي قال حدثنا موسى بن عبيدة عن عمرو بن الحكم بن ثوبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الله 70,000 حجاب من نور و70,000 حجاب من نور وظلمة، وما من نفس تسمع شيئا من حس تلك الحجب إلا زهقت نفسها. من حسي أو من حسي فيها وجهان، ما من نفس تسمع شيئا من حسي أي من حركة تلك الحجب لأن لها حسيس حيث أنها من نار إلا زهقت نفسها، لكن في الآخرة ليس فيه هلك، وهذا يدل على هول ذلك المقام، وإن كان في الحديث ضعف، لكن لا يرون الله جل وعلا إلا في المقام الذي سبق بيانه في العرصات في رؤية أهل الإيمان خاصة لله يوم يكشف عن ساق، ويراه أيضا المنافقون فتزداد حسرتهم وخبثتهم. نعم. أورد خطيب الأنبياء إدريس بلى ورد، لكن يوم القيامة المقصود به مقام الشفاعة يتخلى عنها كل نبي. فإمامهم وخطيبهم أي في مقام الشفاعة العظمى. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي مخلد الواسطي قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن المختار عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الخلق في صعيد واحد فينفذهم البصر ويسمعهم الداعي فيقول يا محمد فأقول لبيك وسعديك والخير بين يديك والشر ليس إليك وعبد فبين يديك وبك وإليك والمهدي من هديت ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت. نعم. قال حذيفة رضي الله عنه فذلك المقام المحمود الذي يغبطه الأولون والآخرون. اللهم صل وسلم عليه. وهذا فيه الثناء على الله وفيه ذكر بعض أنواع المحامد التي يفتحها الله على رسوله. والمؤمنون في التلبية في الحج والعمرة يلبون بهذا لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. نعم. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا عبد الغفار بن القاسم عن عدي بن ثابت عن زرد بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرفني الله تعالى نفسه يوم القيامة فأسجد سجدة يرضى بها عني ثم أمدحه بمدحة يرضى بها عني ثم يؤذن لي في الكلام وفيه كلام طويل كثير. وهذا كما سبق معنا علته عبد الغفار ابن القاسم أبو مريم الأنصاري وهو متهم بوضع الحديث، لكن احتمل المؤلف هنا هذه الرواية لأنها مؤيدة بما سبق من أنه لا يتكلم صلى الله عليه وسلم بالشفاعة حتى يفتح الله عليه أنواعا من محامد والثناء عليه لم يكن فتحها عليه من قبل، وأنه يسجد سجدة تحت العرش صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يهدينا شفاعته وأن يردنا حوضه وأن يعيذنا وإياكم من هول ذلك المقام. نعوذ بالله من فتنة الدنيا والآخرة. نقف عند هذا المعنى والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ميزان له لسان. اللسان هنا هو الذي يبين رجحان الكف على الكف، هذا اللسان. ما ينطق؟ لا لا، ما هو اللسان الناطق، لا، اللسان اللي يبين الرجحان، كما قال ابن عباس هو ميزان له كفتان ولسان. لسان يعني يبين الرجحان. نعم. سأدود عن حول. سأدود عن حول. لا لا، ما هو بيدود لهم، مر معنا في الأمس هذا الحديث أنه يدعو أهل اليمن. صحيح الحديث. أي نعم، حديث حسن. وأهل اليمن يعني المؤمنون منهم، لا كل أهل اليمن، فيهم يهود فيهم نصارى وفيهم مجوس وفيهم مشركون، مقصود بهم أهل الإيمان. اللهم صل وسلم على رسول الله.